الصفحة 91 بعد 105. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: يوم تبلى السرائر، أي تخرج مخبآتها وتظهر، وهو كل ما كان استسره الإنسان من خير أو شر وأضمره من إيمان أو كفر. قال ابن عمر رضي الله عنهما: يبدي الله يوم القيامة كل سر خفي، فيكون زينا في الوجوه وشينا في الوجوه. تفسير القرطبي. السؤال: كيف تبلى سرائر العبد يوم القيامة؟ الوقفة الثانية: يوم تبلى السرائر. وفي التعبير عن الأعمال بالسر لطيفة، وهو أن الأعمال نتائج السرائر الباطنة، فمن كانت سريرته صالحة كان عمله صالحا، فتبدو سريرته على وجهه نورا وإشراقا وحياء، ومن كانت سريرته فاسدة كان عمله تابعا لسريرته لا اعتبار بصورته، فتبدو سريرته على وجهه سوادا وظلمة وشينا. وإن كان الذي يبدو عليه في الدنيا إنما هو عمله لا سريرته، فيوم القيامة تبدو عليه سريرته ويكون الحكم والظهور لها. تفسير ابن القيم. السؤال: ما أهمية إصلاح السرائر؟ الوقفة الثالثة: فما له من قوة ولا ناصر، فما للإنسان الكافر يومئذ من قوة يمتنع بها من عذاب الله وأليم نكاله، ولا ناصر ينصره فيستنقذه ممن ناله بمكروه. وقد كان في الدنيا يرجع إلى قوة من عشيرته يمتنع بهم ممن أراده بسوء، وناصر من حليف ينصره على من ظلمه واضطهده. تفسير الطبري. السؤال: وضح وجه نفي القوة والناصر للعبد في القيامة. الوقفة الرابعة: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ويعلم بهذا من الغالب، فإن الآدمي أضعف وأحقر من أن يغالب القوي العليم. تفسير السعدي. السؤال: يكيد أهل الكفر والضلال للإسلام والمسلمين في كل لحظة، فمن الغالب من خلال تدبرك لهذه الآية؟ الوقفة الخامسة: ونيسرك لليسرى، أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا، لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر. تفسير ابن كثير. السؤال: استنبط سماحة الإسلام ويسره من خلال الآية الكريمة. الوقفة السادسة: فذكر إن نفعت الذكرى، ذكر حيث تنفع التذكرة. ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ تفسير ابن كثير. السؤال: دل قوله تعالى إن نفعت الذكرى على أدب من آداب طالب العلم، فما هو؟ الوقفة السابعة: فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى. التذكر التام يستلزم التأثر بما تذكره، فإن تذكر محبوبا طلبه، وإن تذكر مرهوبا هرب منه. تفسير ابن تيمية. السؤال: لماذا ربط التذكر بالخشية؟ معاني الكلمات: الثاقب، المضيء المتوهج، دافق، منصب بسرعة في الرحم، الصلب، الظهر، والترائب، عظام الصدر. تبلى السرائر، تختبر وتكشف ضمائر القلوب، رويدا، قليلا، المرعى، الكلأ الأخضر، عثاء هشيما جافا أحوى متغيرا. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر ذنبا فعلته ولم يطلع عليه بشر واستغفر الله منه. يوم تبلى السرائر. العمل الثاني: راجع سورة أو احفظها. سنقرئك فلا تنسى. العمل الثالث: أرسل رسالة تذكر فيها بتقوى الله عز وجل. فذكر إن نفعت الذكرى. التوجيهات. التوجيه الأول: حتى لا تتكبر، تذكر أنك خلقت من نطفة. فلينظر الإنسان مما خلق. التوجيه الثاني: الحذر من كيد الله وإمهاله للمعرضين. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. التوجيه الثالث: على الإنسان أن يتنبه إلى أعمال قلبه وأعمال الخلوات، فالله تعالى يعلم كل شيء. إنه يعلم الجهر وما يخفى.